الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في باب ما جاء في تطهير الدباغ وما يتعلق بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال فيه عن ميمونة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس. قال فيه عن ميمونة: جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري، والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد: إن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ أو ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه فإنه ذكاته؟ وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه ذكاته. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها يطهرها الماء والقرض. وقد سبق معنا أن قرأنا تخريج هذا الحديث من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وذكر الإمام الشوكاني أن الإمام النووي رحمه الله ذكر في هذه المسألة 7 أقوال. القول الأول وقد قرأناه أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. قالوا هذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من الدباغ، شيء من الجلود بالدباغ. بارك الله فيكم. وهذا القول عن عمر رضي الله عنه وابن عبد الله وعائشة، وأشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك، ونسبه في البحر إلى أكثر العترة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتفعوا، أو قال: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ومذهب الجماهير أنه يطهر بالدباغ جلد كل ميتة. المذهب الثالث أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول لحم ولا يطهر غيره. قال النووي ومذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاء. الأهب جمع إهاب، وإنما يطلق الإهاب على ما لم يدبغ وما لم يطهر، فإذا دبغ يقال له جلد وأديم وقربة وشن. يقول: احتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ من الأهب كالذكاة، وقد تقدم بعض ذلك ويأتي بعض. قالوا: والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول، رحمكم الله. وهذا المذهب الثالث هو المذهب الراجح في المسألة. الأحاديث التي أفادت العموم والإطلاق، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إنما هي مقيدة، دباغها ذكاتها، ولا تذكى إلا مأكولة اللحم، أما غير مأكول اللحم فلا تنفع فيه الذكاء أصلا. وهذا الحديث كما قلت لكم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إما يحمل على أنه من العام الذي أريد بالخصوص، هذا وجه، وإما أن يحمل على العموم الجنسي المقيد، العموم الجنسي المقيد، ولا تعارض بين هذا وبين حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. لأن أهل اللغة قالوا قولين: قالوا الإهاب لا يطلق إلا على مأكل لحم، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا الإهاب لا يطلق إلا على ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهابا. ولا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم كما سيأتي معنا إن شاء الله، وحديث عبد الله بن عباس وسلمة بن المحبق، وقد روي في هذا كما قال الإمام الشوكاني أحاديث كثيرة، وقد عزاها إلى الصحابة كما مضى معنا. يقول: وهذا طيب، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث. مذهب الإمام الشوكاني لكي نميز مذهبه من غيره، يرى أن عموم الجلود تطهر بالدباغ بما فيها مأكول لحم وما ليس مأكول اللحم، بما في ذلك جلد الثعابين أو جلد الثعالب أو جلد الحمر أو غير ذلك من مأكول اللحم. هذا مذهبه اتباعا لمذهب داود الظاهري كما سيأتي معنا. إذا كم المذاهب التي مضت معنا الآن؟ المذهب الأول قول من قال أنه يطهر بالدباغ جميع الجلود إلا الكلبة والخنزير. طيب الثاني لا يطهر منها شيء، استدلوا بماذا؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقد أجبنا على حديث عبد الله بن عكيم، ومنهم من يضاعف أصلا حديث عبد الله بن عكيم من أساس، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. المذهب الرابع، طب الثالث مذهب من؟ مذهب الأوزاعي وابن المبارك وابي ثور وإسحاق، أنه لا يطهر إلا ما أكل لحم، وهذا هو الراجح. وحملنا حديث أيما إهاب قد دبغ فقد طهر كما جاء في الحديث الآخر: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ظاهره العموم ولكنه أريد به الخصوص، يعني أن الصيام الذي يكون في السفر ويتلف نفس صاحبه ويتضرر به، فليس هذا الصيام من البر، إنما هو من الهلكة والتهلكة والإثم فلا يصوم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من صحابته من يكون معه في السفر فيصوم ويفطر ويقر هذا ويقر هذا، لكن هذا محمول على أن الرجل إذا تضرر بالصيام في السفر فإنه لا يصوم. المطلع أو المذهب الرابع والقول الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، استدلوا بقوله تبارك وتعالى فإنه رجس معنا عائد إلى أقرب مذكور، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا الضمير يعود على أقرب مذكور، والميت أيضا كذلك لا مانع أن الضمير يعود على أقرب مذكور ويعود على كل فرد من المذكورات على حدة، إما بدلالة الاقتران وإما بأدلة منفصلة عن الآية وإما بأدلة منفصلة عن الآية. قال المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير. قال النووي ومذهب أبي حنيفة، واحتج بما تقدم في المذهب الأول. وعلى هذا جلد الكلب لا يطهر، يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ معنى، وجلد الثعبان يطهر وجلد الثعلب يطهر، لكن الراجح كما قلت لكم المذهب الثالث. المذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل ولا دليل، التفرقة بين الظاهر وباطن هذا يحتاج إلى دليل، فلا ينتفع به في المائعات. قال النووي ومذهب مالك المشهور في حكاية أصحاب نعله انتهى، وهو تفصيل لا دليل عليه. المذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، قال النووي ومذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف وهو الراجح، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله، ولكن كما قلت لكم لا نوافق على هذا لبعض القرائن، منها ذكاتها دباغها. قال يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، قال النووي ومذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف وهو الراجح. من أجل هذه المواضع يا إخوة التي وافق فيها الإمام الشوكاني الظاهرية نسب الإمام الشوكاني إلى الظاهر، هذا الموضع وغيره تجدون الإمام الشوكاني يوافق أهل الظاهر في بعض مذاهبهم وأقوالهم، ومن هنا نسب الإمام الشوكاني إلى مذهب الظاهر، وليس كذلك، ليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر على إطلاقه. وتجدون تجدون أحيانا بارك الله فيكم الإمام الشوكاني تجدون الإمام الشوكاني رحمه الله ربما يمر بعض المواضع يقولون يعني لم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر، لم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر، فتجده ينتصر إلى أهل الظاهر ويقول إن الإجماع لا ينعقد وهم مخالفون. مر عدة مواضع في هذا، من استقرأ منكم في نيل الأوطار وفي الكتب الأخرى يجد هذا، هذا مما جعل كثير من الباحثين يصنف الإمام الشوكاني في مذهب أهل الظاهر. يعني لو قيل للشوكاني، لو قيل لك الشوكاني حنبلي قلت لا، أهو شافعي قلت لا، أهو مالكي قلت لا، ففي الأخير يصنفونه في أهل الظاهر، وليس الأمر كذلك. بارك الله فيكم. يقول المذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. طب احنا بنحتاج هذا المبحث لماذا؟ نحن نحتاج بارك الله فيكم نستعمل الجلود هذه في الأوعية، ظروف نحتاجها، أواني كان الأوائل بيستعملوها، اليوم قل استعمالنا، لكن أوائل وفي بعض البلدان لا زالوا يستعملونها. قال: وحكي عن أبي يوسف. ما اسم أبي يوسف؟ ها؟ إبراهيم؟ ها؟ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. وطب الشيباني ما اسمه؟ محمد الحسن الشيباني. وهو الراجح كما تقدم، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما، واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم، أن الضمير يعود إلى المضاف. طبعا هذا مذهب الشوكاني في الآية، عنده احتمالية في الآية: قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الشوكاني في مواضع يقول الضمير فقط يعود على الخنزير، وفي مواضع أخرى من التفسير ومن كتب الفقه تجدونه يقول لا، الضمير هذا يعود على كل مذكور قبل هذه الآية أو قبل هذا الموضع. ولا شك المذهب الثاني هو الصحيح، كل مذكور في هذه الآية يعود عليه هذا الضمير، إنه رجس، إما بدلالة الاقتران وإما بأدلة أخرى خارجية عن الآية. وأيضا بارك الله فيكم، هل المحرمات فقط هي المحصورة في هذه الآية؟ الجواب لا، حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي نب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، وليس مذكورا في الآية. الحمر الأهلية محرمة وليست مذكورة في الآية. المستخبثات محرمة وليست مذكورة في الآية، وخذ من هذا ما شئت. البغال ليست مذكورة في الآية ومحرمة، فليست الآية قد حصرت كل المحرمات، إنما ذكرت الآية الميتة والدم والخنزير. طيب، هناك محرمات أخرى كثيرة. قال، يقول هنا بارك الله فيكم: واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم، أن الضمير يعود إلى المضاف. أين الضمير يا إخوة؟ في الآية، فإنه رجس. طيب، أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف، وأنه محل نزاع، لكن أيضا تجدون منه في بعض المواضع لم يعتبر هذا النزاع، واعتبر المسألة اتفاقية، وأن القول قول واحد فيها، أن الضمير يعود على كل مذكور مما سبق. ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا، والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. الصواب أن هذا ليس محتملا. وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميع لحما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ. نرجع نقول: لا يطهر من الجلود إلا ما هو مأكول اللحم. وليس هذا بارك الله فيكم يعارض القاعدة المعروفة، ليس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا تعارض، لأننا لو قصرنا هذا الحديث على سببه لقلنا هذا الحديث خاص بشاة ميمونة فقط، ونحن لم نفعل هذا، إنما عممناه في جنسه مقيد. الآن آية الظهار أو نزولها في المجادلة، المرأة التي جادلت النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، لو أننا قصرنا آيات الظهر لقصرناها في هذه المرأة، لكن عممنا الحكم. فلا تعارض بين قولنا إن الدباغ يعمل في مأكول اللحم، وبين الأصل أو القاعدة المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا تعارض، كما لم يتعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وقد ضربنا أمثلة قبل هذا في الدرس الماضي، حيث قد يأتي في القرآن وفي السنة عام في ظاهره لكن يراد به الخصوص، كما في قوله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أن الجبال لم تدمر، المساكن لم تدمر، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال عز وجل: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أنها لم تؤتى ما مع سليمان عليه السلام. فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، وأوتيت من كل شيء، أي أوتيت من كل شيء مما يؤتى الملوك مثلها. أما ملك سليمان لم تؤت ملك سليمان معنا. ومن هذا القبيل فقس. قال المذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهذا هذا مذهب شاذ. المذهب الأخير هذا مذهب شاذ ضعيف مهجور. ينتفع بجلود ميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. قال النووي وهو مذهب الزهري. وهذا حديث هذا الباب يا إخوة يدلكم على أن الميتة نجسة، حرمت لنجاستها رحمك الله، وخبثها ورجسيتها، ولا شك أنها تحمل ميكروبات وجراثيم وأوبئة وأمراض. من أجل هذا حرمها الشرع وأباحها في حال الضرورة معنا، لأن النفس في حال الضرورة تفرز سوائل ومواد تدفع مضار الميتة، وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر من قديم وأثبته العلم الحديث. في حالة الميتة النفس تفرز أشياء مواد تضاد ضرر الميتة في حالة الضرورة، أما في حالة الاختيار والسعة فيتضرر الشخص، ففي حالة الضرورة لا يتضرر. ولذلك أفتى العلماء لو أن الرجل وقع في مخمصة واضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل فمات، مات آثما لأنه أهلك نفسه، وقد رخص الله له أن يأكل في حالة الضرورة. قال المذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. طيب يا إخوة احنا قلنا لا يطهر من الدباغ إلا من الجلود إلا، هذا خلاصة البحث. لكن لو فرضنا أن رجلا استعمل جلود مدبوغة لا يؤكل لحمها في يابسات، لا بأس لا بأس، كأن تصنع شنطة مثلا من جلد الذئب أو الثعلب أو حزام مثلا من جلد الثعبان يابس، ما دام في يابسات لا بأس، ما دام في يابسات لا بأس. قال أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. قال النووي ومذهب الزهري ووجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه، انتهى واستدل لذلك بحديث الشاتي باعتبار الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ. هناك روايات لم يذكر فيها الدباغ، ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث، وقد رده في البحر. ما هو البحر؟ بحر الزخار في فقه أهل البيت الأطهار، بمخالفة الإجماع. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب. أيما يا إخوة كما قلنا من قبل لفظ من ألفاظ العموم، زي كل وما إلى ذلك. أيما إهاب دوبغ فقد طهرا. لكن الإهاب لا ننسى أنه يطلق في اللغة على الجلد قبل دباغه وتطهيره. وقال هذا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقد قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وكلمة لجلد ما يؤكل لحمه فيها مخالفة، سيأتي أيضا من كلام النضر بن شميل خلاف هذا. وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، بفتح الميم ولا ايه؟ طب ومسك بفتح الميم بكسر الميم؟ مسك هو الطيب. طب مسك بضم الميم؟ بقية، مسكة من عقل، بقية من عقل. المسك ومسك ومسك بضم الميم بقية، فتح الميم الجلد، كسر الميم طيب. قلنا هذا لما ترجعون إن شاء الله إلى مثلث قطرب تجدون هذا. مثلث قطرب كل كلمة جاءت مثلثة الشكل والضبط أتى بمعانيها، جمعها لك في جزء ونظم خاص لكي لا تتعب نفسك، يضم لك العلم معنى، يحويه لك، يجعله بين عينيك، لا تتشتت أنت. هذا العلم السهل مثلث قطرب، مش مثلث بقى برمودا ومثلث الرعب ومثلث، احنا مش مثلثات نحوية لغوية. ها معنى؟ بارك الله فيكم. قال وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، يعني صار خلقا. ها رواه أحمد والنسائي والبخاري. وقال إن سودة مكان عن. طيب يقول عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. وللدارقطني: ما اسم الدارقطني؟ ما اسمه؟ ها ما اسمه؟ علي بن حسن هكذا، أبو الحسن علي بن ايه؟ ها علي بن عمر أو علي بن ماذا؟ علي بن عمر بن مقبول، بارك الله فيكم. طيب أبو الحسن الدارقطني نسبة إلى دار قطن ببغداد، محلة ببغداد، حر يعني حية أو حارة أو مجاورة ونحو هذا. يقول الحديث الأول قال إيه؟ وللدارقطني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور كل أديم دباغه. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. الحديث الأول قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الشافعي وابن حبان والدارقطني بإسناد على شرط الصحة، وقال إنه حسن. ورواه الخطيب في تلخيص متشابه من حديث جابر. والحديث الثالث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني والبيهقي. قوله لجلد ما يؤكل لحمه، هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر بن شميل ومن أهل اللغة فسر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول. ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها. والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة. ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول لحم كما رواه الترمذي عنه. يعني يريد أن يرجح الإمام الشوكاني أن كلمة إهاب تطلق على الجلد قبل دباغه، وهذا هو الأكثر ولا شك وهو الأحسن والأرجح. قال مسكها بفتح الميم. طب يقول فتح الميم ليه؟ احترازا من ضمها وكسرها، لأن كل شكلة من هذه تؤدي إلى معنى آخر. قال: وإسكان السين المهملة والجلد، قوله شنن أي قربة خالقة، قوله دباغها ذكاتها. استدل به أو استدل به استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط، وقد تقدم الجواب عليه وعرفنا مذهب الإمام الشوكاني وأنه وافق مذهب الظاهرية في هذا. قوله طهور كل إدام، وكذا قوله أيما إهاب دبغ يشملان جلود ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير وغيرهما شمولا ظاهرا، وقد تقدم البحث في ذلك. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمع، يعني جلد الميتة ولو دبغ لا يؤكل، إنما يستعمل في أوعية، في ظروف، أواني وما إلى ذلك لا بأس. يقول: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، كانوا يسمون الشاة، يسمون الشاة، يسمون البعير، الناقة، يسمون الكلب، يسمون العمامة، يسمون الثوب الفلاني وما إلى ذلك. و يعني كنا في اليمن، فكان في واحد من الشباب من الطلبة كان يكني نفسه أبو فلان، وأخوه اسمه أبو علان. فكان يجي واحد من البدو، وكان أبو فلان ده مؤذن جميل حسن الصوت كده، فكان يجي واحد من البدو يقول: فين أبو مفيش؟ أبو فلان فين أبو مفيش؟ أبو مفيش فين؟ الحمد لله. هنا يقول ايه: ماتت فلانة، يعني ايه؟ مش فلانة يعني واحدة امرأة، ده اسم للشاه. فقال: فلولا اخذتم مسكها، قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما قال الله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير. وذكر الدم بأنه مسفوح يا إخوة ليس للحصر، ليس للحصر. الدماء كلها محرمة نجسة على الإطلاق، على تفاصيل: هل تنقض الوضوء هذا باب، هل يعفى عن يسيرها هذا باب، هل يغسل يسير منها هذا باب، معناه هل ما خرج من أحد السبيلين هذا ناقض، لا شك معناه. فالتفاصيل كثيرة في هذا الباب. وأنتم لا تطعمونه، أنتم تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه. وهذا يا إخوة في أن الشريعة تحافظ على أموال المسلمين ولو كان شيء قليل يسير كالجلد، معناه هذه الشريعة ما أكثر محاسنها، لا تحصى لا تحصى. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. اللي عاش منك واستعمل القرب، القربة فعلا في بتصفي الماء، فعلا بتصفي الماء، بيكون طعم الماء جميل فعلا، بخلاف تحطه في بلاستيك يختلف تماما. الأواني اللي من الجلد لو تضع، لو تملأ القربة وتوكيها، تربطها جيد، تعلقها في شجرة بالليل هكذا، تأخذ من برود الليل، من برد الليل، وتصبح كالثلاجة، ماء مثلج، لكن طعمه لا تجد ألذ منه. أما تحطه في بلاستيك وتحطه في فريزر يختلف الطعم. هذا اللي عاش مع هذا فعلا يجد الفارق. ها بتحصلوها؟ اي نعم، احسنت. قال رواه الخمسة، رواه أحمد بإسناد صحيح، يقول: الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميت، وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم الأكل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم: إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا مما لا أعلمه، يقول الشوكاني رحمه الله: وهذا مما لا أعلمه فيه خلافا. يعني مسألة ولو دبغت وكانت من مأكول لحم لا يؤكل جلدها. ويدل أيضا على طهارة جلود الميت بالدبغ، وقد تقدم الكلام عليه. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القول بالنسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: معرفة المتقدم والمتأخر، وتعذر الجمع. والجمع ممكن، والوقوف على المتقدم والمتأخر لا نستيقن به هنا، لأن ذكر الشهر أو الشهرين كما في الحديث قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين ليس فيه دلالة ومعارضة للأحاديث الأخرى. قال عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا، وفي لفظ ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب والعصب. رواه الخمسة ولم يذكر منه المدة غير أحمد، يعني قبل وفاته إيه بشهر. طب فرضنا قبل وفاته بشهر دي صحيحة، ما المانع أن تكون أحاديث شات ميمونة في خلال الشهر هذا؟ ما في مانع، لكن أصلا هي لم تصح. وفي بعضها قبل شهر أو شهرين قبل وفاته فيها اضطراب، فيها اختلاف، يعني فيها اختلاف في نقلها، اختلاف ألفاظ. لكن كل هذا لا يصار فيه إلى النسخ أبدا. الصواب لا يقال بالنسخ في هذا الباب. الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار ذكر هذه المسألة، مسائل النسخ، لكن لا يسلم له، وهو في الكتاب يذكر ما يصح فيه النسخ وما لا يصح أصلا. يذكر ما يصح وما لا يصح، يذكره على سبيل الجمع والاستقراء، إنه ده مصنف في هذه المادة. يقول عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. طبعا من الناس من يقول عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في زمانه، فيكون هذا الحديث مرسلا. سيأتي يعني طرق وأسانيد تبين أن هذا حديث موصول. وللدارقطني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة، عبد الله بن عكيم من جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. طيب الإهاب كما قلنا ها جلد الميتة قبل الدباغ. وللبخاري في تاريخ عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. معروف عندنا في بحث علوم الحديث الجمع مع الجهالة يجبر الحديث، الجمع مع الجهالة. أنت لما تقول حدثني رجل، بخلاف لما حدثتنا مشيخة، مشيخة عدد. الجمع مع الجهالة يجبر الضعف، وهذا الذي يعني ترجح عند العلماء، لكن الذي يظهر من كلام الإمام الشوكاني أنه يضعف الحديث. ولكن سنقرأ إن شاء الله من إرواء الغليل للإمام الشوكاني في تخريج أحاديث منار السبيل الرد على الأوهام التي وقع فيها الحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني في هذا الموطن بكلام علمي دقيق رصين. يقول: وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي وابن حبان، وقال عبد الله بن عكيم: شهد كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قرئ عليهم في جهينة. شوف الذين يصححونه: الشافعي، البيهقي، ابن حبان، يقولون شوف العيل اللي عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك. شوفوا ايش الجهل مع الجمع مع الجهلة يجبر الضعف. قال وقال البياضي والخطابي، انتوا عندكم قصة اختبار الامام بخاري لما ورد بغداد، وابن عدي ابن عدي صاحب الكامل يقول حدثنا مشيختنا او عدد من مشايخنا، هذا مثل القصة هذه استدلوا فيها، ما هي قصة مشهورة ومن الناس من طعن فيها بسبب جهالة مشايخ ابن عدي. الجواب ان الجمع مع الجهالة يجبر الضعف. قال وقال البيهقي والخطابي هذا الخبر مرسل. شوفوا الذين ايش يضعفون الحديث. الخطابي وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه ليست لعبد الله بن عكيم صحبه وانما روايته كتابه او روايته كتابه، وخالفه الحاكم فاثبت لعبد الله صحبه. قال الحافظ واغرب الماوردي فزعم انه نقل عن علي بن المديني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة. قال صاحب الإمام تضعيف من ضعف من ضعفه ليس من قبيل الرجال، فإنهم كلهم ثقات، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن أحمد. ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبراني من حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولفظه جاءنا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن بأرض جهينة، إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب. ما فيش فيه تعارض أبدا، ليس فيه تعارض لو صح، وسيأتي الكلام عليه إسناديا وحديثيا. قال الحافظ إسناده ثقات وتابعه فضال بن المفضل عند الطبراني في الأوسط، وراى أبو داود من حديث خالد عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم الحديث. هذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، وهذه العلة سيجيب عليها الشيخ الألباني رحمه الله. لكن إن وجد التصريح بسماع منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك. وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن الشهين في الناسخ والمنسوخ وفي عدي بن الفضل وهو ضعيف، وعن جابر رواه ابن وهب وفي زمع وهو ضعيف، ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق آخر. قال الشيخ الموفق إسناده حسن. قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ في إسناد حديث ابن عكيم اختلاف، رواه الحكم مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم، وروى عنه القاسم بن مخيمرة عن خالد عن الحكم وقال إنه لم يسمعه من ابن عكيم ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا أخبروه. ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ بحديث ابن عكيم. ثم قال يعني حديث ابن عكيم ناسخ ولا صح هذا القول. ثم قال وطريق الإنصاف في أن يقال إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب لا يصار إلى النسخ إلا بكم شرط يا إخوة؟ بشرطين. ما هما؟ تعذر الجامع معرفة المتقدم والمتأخر، وهنا لم يتيسر هذا بل قد تيسر الجمع ولله الحمد. قال ثم قال وطريق الإنصاف في أن يقال إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب لا يقوم حديث ميمونة في الصحة. ثم قال فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وبهذا جمعنا بين أحاديث، وحينئذ يسمى إهابا وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا، هذا معروف عند أهل اللغة، وليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد. انتهى. ما أحسن هذا الكلام، جميل. ومحصل أجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول شيء الإرسال، الثاني عدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية، الثالث ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم، ثم الاضطراب في سنده. كل هذه سيجيب عليه الشيخ الألباني إن شاء الله، نقرأ من الإرواء الغليل الآن إن شاء الله. ثم الاضطراب في سنده، فإنه طار قال في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وطار عن مشيخة من جهينة، وطار عن من قرأ الكتاب. ثم الاضطراب في متنه، فراه الأكثر من غير تقييد، يعني من غير تقييد بشهر أو شهرين أو قليل أو كثير، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح، ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. ثم الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث السابقة، بين هذا الحديث والأحاديث السابقة، بأن هذا عام وتلك خاصة. قد سبق الكلام على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملا. قال المصنف رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. قال الخلال تلميذ أحمد: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف. طيب نقرأ سريعا كلام الإمام الألباني في إرواء الغليل رقم الحديث 38 من إرواء الغليل. يقول: هو حديث صحيح رواه أحمد في المسند، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم أنه قال، فذكره بالحرف غير أنه قال: لا تستمتعه بدل تنتفع. ثم رواه من طريق وكيع وابن جعفر معا، قال: حدثنا شعبة به بلفظ المصنف تنتفع، ولم أره عنده من رواية يحيى بن سعيد عن شعبة، فلعلها في غير مسنده. والحديث كذلك أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطيالس، وكذا الطحاوي في شرح المعاني، وابن سعد في الطبقات، والبيهقي من طريق عن شعبة به، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي والطبراني في المعجم الكبير، وكذا الترمذي، وحسنه البيهقي من طرق أخرى عن الحكم به بلفظ: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد أحمد وأبو داود قبل وفاته بشهر، ورجالهما ثقات، لكن سقط من إسنادهما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهي منقطعة. وزاد أبو داود زيادة أخرى فقال: عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل، وهو رجل من جهينة، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موتي بشهر. فهذا إن صح يجب أن يفسر بالرواية الأخرى، يقال: من الذين أخبروا بالحديث عن ابن عكيم عبد الرحمن ابن أبي ليلى. إذن لا انقطاع بين عبد الرحمن وعبد الله بن عكيم. ووقع للحافظ هنا وهم. من الحافظ؟ ابن حجر. وهم عجيب، فإنه أدخل في هذه الرواية بين الحكم وابن عكيم عبد الرحمن، وهذا خطأ، سالكا في ذلك على الجادة، وبنى على ذلك انقطاع الحديث بين عبد الرحمن وابن عكيم. فقال في التلخيص: فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك. وإذا عرفت أن رواية أبي داود مشار إليها لم يقع في إسنادها ذكر لعبد الرحمن ابن أبي ليلى، فالذي يستفاد منها حينئذ إنما هو أن الحكم بن عتيبة هو الذي سمعه من عبد الله بن عكيم، وليس عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا صحيح فإن ابن عتيبة إنما سمعه من ابن أبي ليلى كما صرحت بذلك الرواية الأولى، فلا تدل رواية أبي داود إذن على الانقطاع بين ابن أبي ليلى وابن عكيم. يعني خلاصة هذا أن الحكم روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، هذا هو الصواب. قال على أننا لو سلمنا بالانقطاع المذكور فلا يضر في صحة الحديث، لأنه قد جاء من طريقين آخرين موصولين، من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عكيم، الأول عند النسائي وأحمد وغيرهما من طريق الشريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة الحديث ورجاله ثقات وفي شريك ضعف من قبل حفظه. الثاني أخرجه الطحاوي والبيهقي عن صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ جهينة قالوا أتانا كتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرأ علينا كتاب، هذا وصل ما في إرسال، أو قرأ علينا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تنتفع من الميتة بشيء. قلت هذا إسناد صحيح موصول عندي، رجال كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح، وأشياخ جهينة من الصحابة، فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر. وهذا الإسناد يبين أن قول ابن عكيم في رواية ابن أبي ليلى عنه قرئ علينا كتب إلينا إنما يعني بذلك قومه من الصحابة، فهم الذين جاءهم الكتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرئ عليهم. ومن الجائز أن يكون ابن عكيم كان حاضرا حين قراءته، فإنه أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يسمع منه كما قال البخاري وغيره. وهذا الذي استجزناه جزم به الحافظ في التقريب، نفس الحافظ في التقريب قال في ترجمة عبد الله بن عكيم وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة. سمعه من؟ من مشيخة. طب المشيخة دول صحابة، وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان لا اختلاف بينهما. فإعلال الحافظ إياه بالإرسال في التلخيص مما لا وجه له في النقد العلمي الصحيح. قال ابن عكيم وإن لم يسمعه من النبي فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه في التقريب. وذكر أيضا شيئا يعني مما يقوي ما ذهب إليه رحمه الله تعالى، والصواب لا شك ما قال الشيخ الألباني في هذا البحث الممتع الشيق الدقيق الرصين. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب إن شاء الله يوم الجمعة صباحا مع باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا بأس إن شاء الله.